ومن ذلك ما رواه ابن إسحاق عن صفية بنت حيي رضي الله عنها من موقف والدها وعمها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرت أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس، فأتيا كسلانين يمشيان الهوينا، فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفته وتثبتته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته ما بقيت. فهذه نماذج على وضوح حقيقة صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم معاندتهم مع ذلك وامتناعهم من قبول الحق. ومع هذا فكما وجد في هؤلاء من أبى قبول الحق فقد وجد فيهم من قبله وتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثير، لعلمهم بأنه هو النبي الذي أمرتهم رسلهم صلى الله عليه وسلم باتباعه. وقد قدمنا في حلقة ماضية إسلام عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، وهو أعلم علماء يهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أكابر النصارى ملك الحبشة النجاشي أصحمه رحمه الله تعالى، فقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع ما قرأه عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من القرآن. روى خبره الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها في خبر هجرة من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة، وما كان من إرسال كفار قريش وراءهم من يطلب من النجاشي ملك الحبشة أن يردهم إلى مكة، فأبى حتى يسأل هؤلاء الذين هاجروا لبلده عن خبرهم، فلما جاءوا سألهم فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونخلع ما كنا نعبد من الأوثان. وعدد عليه أمور الإسلام، فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال جعفر: نعم. قال: فقرأه علي. فقرأ جعفر صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. وقد أسلم النجاشي رحمه الله، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وممن قبل الحق الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عامل الروم فروة بن عمرو الجذامي، وقد بعث فروة بإسلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة، وكان فروة واليا من ولاة الروم، ولوه على من يليه من العرب، وكان منزله في بلدة معان وما حولها من أرض الشام. فلما بلغ الروم إسلامه حبسوه، فلما اجتمعوا لصلبه عند ماء يقال له عفراء أنشد شعرا في زوجته سلمى قائلا: ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرى فوق إحدى الرواحل على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشدبة أطرافها بالمناجل. وذكر الزهري أنهم لما قدموه ليقتلوه رحمه الله قال: بلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي. ثم ضربوا عنقه. وللحديث بقية تأتي بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى. العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى. العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.